إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس لا يعلمون شيئا، وجعل لهم أعضاء يدركون بها الأمور، وبها يتعلمون، وبها يشكرون الله على نعمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وإن أشرف ما طلب وجد فيه الطالب، وأعظم ما نيل وشمر فيه المشمرون، طلب العلم. فبالعلم تعظم الأمم وتسود الشعوب وترتفع البيوت، وهو ميراث الأنبياء، وبه يعبد الإنسان ربه على بصيرة، ويكون نافعا للناس ومبصرا لهم، ويجري للعبد عمله في الحياة وبعد الممات، وييسر للمرء الوصول للجنات. ولفضل العلم وشرفه أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤاله الزيادة منه، قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. ومن أراد الله به خيرا سلك به طريق العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ومن سلك طريق العلم فهو في طريق إلى الجنات. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا يستوي العالم والجاهل في الدنيا ولا في الآخرة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل يرفع الله أهل العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأهله القائمون به هم أهل الخشية، فمن كان بالله أعرف كان منه أخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأهل العلم فضائلهم كثيرة ومناقبهم متعددة. ومن أجمع الأحاديث التي هي في فضل أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. عباد الله، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكل ما لا يستقيم دينك إلا به يجب عليك أن تتعلمه، وكل ما وجب عليك العمل به وجب عليك أن تتعلمه من قبل، وهذا ما يسمى بالعلم الواجب، كأحكام الطهارة والصلاة والصيام. ومن أراد الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. وطلب العلم النفل هو من أفضل نوافل العبادات، بل هو أفضلها، كما قاله المحققون من أهل العلم: فطلب العلم وطالب العلم في عبادة عظيمة. أيها الناس، ليس لطلب العلم سن محدد، فقد أسلم كثير من الصحابة بل أفاضلهم وهم كبار في السن، وتعلموا وحفظوا القرآن وكانوا خير الناس، فطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. ورؤي الإمام أحمد يكتب وقد كبرت سنه، فقيل له في ذلك فقال: من المحبرة إلى المقبرة، أي لا نزال في طلب العلم حتى نموت. وأشرف العلوم هو علم الكتاب والسنة، وكل ما جاء من النصوص في الثناء على العلم وأهله إنما هو في علم الكتاب والسنة وما تعلق بهما. والعلم يشرف بشرف المعلوم، فأكرم بعلم تعلق بالله عز وجل وكتابه، وأعظم بعلم صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكن يا طالب العلم مخلصا في طلبك بأن تنوي رفع الجهل عن نفسك وغيرك، وإياك أن تقصد بذلك تفاخرا على الناس وتكبرا على الخلق، فأعلم الناس كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الناس تواضعا. والزم الأدب حال تعلمك، فالعلم بلا أدب كالنار بلا حطب. أيها المسلمون، إن طلب العلوم الأخرى النافعة مأمور به شرعا لتكون أمة الإسلام أمة عزيزة منيعة لا تحتاج إلى غيرها من الأمم ولا تكون عليها يدا، بل إن طلب تلك العلوم من الطب والهندسة وغيرها هي من فروض الكفايات التي يجب أن يكون في الأمة من يحسنها. أيها الشاب، بقدر اهتمامك بعلومك المدرسية وتنمية ثقافتك وتوسيع معارفك تكن قيمتك ووزنك، ومن عرف جلالة المقصد هان عليه ما يجده في طريقه من مشاق، وذلل الصعاب لمبتغاه ومأموله ومناله، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. ولا تظنن يا طالب العلم أن الطريق مفروش بالورود والرياحين، بل هو طريق يحتاج إلى جد وصبر واجتهاد ومثابرة وملازمة للدرس والكتاب وترك للنوم والرقاد، حتى يكون بناؤك في العلم قويا ورسوخك فيه ثابتا سويا. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ولتعلم أن سنة الله عز وجل في من اجتهد في تحصيل مطلوبه بعزيمة صادقة ونية صالحة واستعان بالله جل في علاه أعطاه الله مبتغاه، ومن سار على الدرب وصل. يا طالب العلم، لا تلتفتن يا رعاك الله للبطالين والكسالى والمثبطين وقطاع الطريق المفسدين، فكم أسقطوا من نوابغ وثبطوا من همم كادت أن تبلغ القمم. ناهيك عن أصدقاء السوء وما في صحبتهم من سم زعاف وبلاء وعلقم، ستتجرعه إن وقعت في شركهم وتندم حين لا ينفع الندم. فحذار منهم سلمك الله وهداك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من نعم الله علينا في هذه الأزمان تيسير طلب العلوم بشتى أنواع الوسائل، فهي نعمة تحتاج إلى شكر لله جل في علاه. ومن هذه النعم إقامة المدارس النظامية من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز تدريب ونحوها، وجزى الله ولاة أمورنا خير الجزاء على اهتمامهم بهذه المؤسسات ودعمهم ورعايتهم لها. ومن تمام شكر المتعلم أن يجتهد في نيل العلم وأن يقدر هذه النعم والأموال التي بذلت من أجله، وعلينا جميعا أن نستشعر المسؤولية تجاه المتعلمين، فيقوم كل منا بدوره المنوط به حتى ينجح التعليم ويرتقي التعلم. ومن آفات هذا الباب أن يرمي الإنسان المسؤولية على الآخر حتى يتنصل منها، فالمسؤولية مشتركة بيننا جميعا، المدرسة والبيت والمجتمع، فعلى المدرسين والإداريين أن يؤدوا المهمة كما أمروا وأن يتقوا الله فيها ويجتهدوا ويصبروا، وليعلموا أنهم إن فرطوا فقد ظلموا أنفسهم وظلموا المتعلمين، بل ظلموا المجتمع أجمع، لأن أثر ذلك عائد عليه. وعلى الآباء والأمهات دور عظيم في متابعة الابن وتنفيذ ما يطلب منه، فليتقوا الله في حسن تربية أبنائهم وبناتهم التربية الصالحة، وعليهم أن يتابعوهم ويسألوهم عن أحوالهم وأمورهم ودراستهم، وليلزموا الدعاء لهم في الأحوال كلها بالصلاح والتوفيق والتسديد. فاللهم احفظ أولادنا وزدهم وزدنا علما، ووفقنا جميعا لطلب العلم والعمل به يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما واجعلنا من أهل العلم وأهل خشيتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم عم بالأمن والرخاء والاستقرار سائر بلاد المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لنا عونا ونصيرا، وارحمنا برحمتك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم واجعلهم في رحمتك ورضوانك. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وجازهم خير الجزاء، وتجاوز عن سيئاتهم وزلاتهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.